قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن المخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة أبد نوامة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال عن المسور بن المخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاس المرأة. يقولنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة استشار الناس في إملاس المرأة يعني ضربت وأسقطت ما اللي فيها ولد هذا لما وصدق ميتا مشرئيته فقال له المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه قال المغيرة شهدت النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بغرة عبد أو أمة يعني ديته أما عبد وإلا أمة مملوك عبد مملوك وإلا أمة مملوكة فقال ائتني بآخر ائتني بشاهد معك يعني هو ما متهم المغيرة لكن يريد أن يكون شاهدين على أحاديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فجاء محمد بن مسلمة فشهد مع المغيرة بن شعبة أن النبي قضى في جنين المرأة إذا أسقطتها إذا ضربت وأسقطت الجنين فديته غرة عبد أو أمة أما عبد أو أمة دية الجنين. نعم. كتاب الحدود. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخر أن أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو بن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصعدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا كتاب الحدود كتاب الحدود يعني انتهينا من القسامة ووصل إلى كتاب الحدود حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قالوا حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع يد السارق في ربع دينار ربع دينار يعني الدينار صرفه 12 درهم الدينار الذهب صرفه 12 درهم فضة وربعه 3 دراهم فكان يقطع السارق نعوذ بالله في 3 دراهم يعني في مجن نسوى 3 دراهم أو بيضة نسوى 3 دراهم الشاهد من صرف الدينار الذهب 12 درهم فضة ويقطع عليه الصلاة والسلام السارق بربع دينار 3 دراهم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كل عن الزهري مثله في هذا الإسناد وحدثني أبو الطاهر والمرد بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع واللفظ للوليد وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن شهاب بن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قل الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بهذا الإسناد قال ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر وحرملة قالوا والوليد بن شجاع واللفظ للوليد حرملة قال قالوا حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير وعمرة قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني 3 دراهم فما فوق. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وهارون بن سيد الأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد. قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخر أن حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرم عن أبي عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد. قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ذواب قال حدثنا مخرمة قال حدثنا أبوه نعم عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق. لا تقطع اليد إلا بربع دينار فما فوقنا. قال رحمه الله حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابي بكر بن محمد عن عمران عائشة رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. قال الامام مسلم حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وإسحاق بن منصور جميعا نبي عام العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر أولة المسور بن مخرمة أن يزيد بن عبد الله بن الهادي بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يزيد بن عبد الله بهذا الإسناد مثله أنه قال لا تقطع اليد إلا بربع دينار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن أجفت أو ترس وكلاهما ذو ثمن. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في ثمن المجن. المجن هو الذي يتترسون به، المجن والترس يتترس به عن السيف، بعضهم يتعلم عليه يمسك له عروة من جهته وهو حديد أو طين أو حجر يمسكه وملاقى السيف قال كذا يجي السيف منه يقول كذا يجي السيف منه كذا يتترس به فيسمى ترس ويسمى مجن وثمنه 3 دراهم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة بن سليمان وعبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان هو حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سامة كل من شاهد بهذا الإسناد وحديث بن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن. يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام ابن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحو حديث ابن نمير لا تقطع إلا بثمن المجن، والمجن ذلك اليوم ثمنه 3 دراهم أما اليوم يوم البخاري ومسلم فهو صار ما له قيمة لأنه طلعت المسدسات وطلعت الأشياء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قلعت على مالك أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سالكا في مجن قيمته 3 دراهم. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سالكا في مجن قيمته 3 دراهم. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد رجل في مجن قيمته 3 دراهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن رم عن الليث بن سعد أو حدثنا زهير بن حرب بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان أو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر كلهم عن عبيد الله أو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي أو حدثنا أبو الربيع وأبو كامل ولا حدثنا حماد أو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سليمان أيوب السكتياني وأيوب بن موسى إسماعيل بن أمية أو حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أيوب إسماعيل بن أمية وبيد الله وموسى بن عقبة أو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أو حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمهي وبيد الله بن عمر ومالك بن أنس أسامة بن زيد الليثي كلهم أن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى القطان ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي ثم حول السند ايضا فقال حدثنا ابو الربيع وابو كامل الزهراني وابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ايوب قال وايوب بن موسى واسماعيل بن عمية ثم حول السند ايضا فقال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب واسماعيل وبيد الله وموسى بن عقبه ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا اسماعيل بن أمية ثم حول السند ايضا فقال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال وبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي قال كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم كل واحد الثمن والقيمة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. يقول أبو هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وقال إن البيضة ليست اللي تطبخ توكل هذه, إنما البيضة اللي توقع فوق الرأس حديد تقع من السيف تسمى بيضة. البيضة يضعونها حديد يضعونها على رؤوسهم تقيهم عن ضربة السيف, ويقال أنها البيضة, يقال أنها بيضة الحديد هي التي لها ثمن, وأما البيضة هذه ما لها ثمن, البيض اللي تدخل وتركب ما لها قيمة ولا لها ثمن، تقطع يد السارق بالبيضة، يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الحبل، الحبل اللي له قيمة، وأما الحبل اللي مرمي ما له قيمة ولا حد باغيه فلا تقطع، الحبل اللي له قيمة، حبل له قيمته يسرقه تقطع يده. وقال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كل ما نعيس بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضا. يقول مسلم حدثنا عمرو بن الناقد، عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم، علي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس، كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد، عن بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مثله، تقطع بالبيضة وتقطع بالحبل، غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة، إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث أو حدثنا محمد بن قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاقتطع فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الهد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمين إنما أهلك الذين من قبلكم. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح، حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب عن عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، تقول عائشة أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية، لأن بني مخزوم من أكابر قريش ومن أفخاذ قريش، امرأة تقطع من بني مخزوم على عند قريش أنها عار عليهم، لكن امرأة حسن قيل إنها ما سرقت ولكنها استعارت حاجة وجحدتها، ولا ما سرق سرقة، أخذت سرقة من بيت ولا من إنسان، ماذا إنما استعارت حاجة وجحدتها فسميت سارقة، لأن اللي يجحد الأشياء تأخذ الشيء من الإنسان ثم تجحده لا شك شيء مثل السارق، مثل السارق. فالشاهد أن القريش أهمتهم المرأة المخزومية، فقالوا من يتكلم مع الرسول، من فيه يجرأ على الرسول يتكلم معه، قال ما فيه إلا أسامة بن زيد لأنه يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب أباه زيد، زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن، يحب الثلاثة كلهم عليه الصلاة والسلام، قالوا ما يجرأ عليه إلا أسامة، فكلمه أسامة فخطب المنبر، طلع على المنبر وخطب الناس وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم، نعم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، الشريف الكبير تركوه، وإذا سرق ضعيف قطعوا يده، نعم. وإيم الله ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، حلف عليه الصلاة والسلام قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، الله، فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا هو العدل، هذا هو العدل نزل من السماء، وأن فاطمة بنت محمد يعني ما المخزومية غير المخزومية، أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. قال رحمه الله دهني أبو الضاهر ورملة بن يحيى واللفظ لهرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشعر في حد من حدود الله، فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه، وإني والله والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك وأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال وحدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت فيها هدي النبي. قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية يعني اللي سرقت, فأهمتهم قريش بكاملها في غزوة الفتح لأن قريش لأن المخزوم قبيلة من قبائل قريش, من أكبر قبائل قريش وأنفسها وأعزها. قالوا فأهمتهم هذه المرأة كيف تبي تقطع يعني أو شيء كذا. فقامت قريش وقالوا من يقرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام, من يستطيع يكلم الرسول في هذه المرأة؟ فقالوا لا يستطيع أحد إلا أسامة بن زيد, حب الرسول وحب أبيه وحب أمه, أم أيمن وزيد بن حارثة وأسامة, ثلاثة كلهم يحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلمه أسامة فتلون وجهه وغضب غضبا شديدا, فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله, يعني ما دري أتشفع في حد من حدود الله؟ قل يا رسول يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ حد من حدود تجي تشفع فيه؟ ما أننا لا نقيم الحد, إذا ما أقام الناس الحدود هلكوا. قال استغفر لي يا رسول, يعني أنه غضب وخطأ لكن دزوه الناس. قال فقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال نعم فثناء الله بما هو أهله, ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن الذين من قبلكم كانوا سرق فيهم الشريف تركوه, وهي سرق ضعيف قطعوا يده. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها, فأتي بالمخصومية وقطعت يدها ثم حسمت, تحسن بودك تعالى الله وتقدس. إذا قطعت يد السارق تغمس اليد, هذه تغمس بودك يفوح لأجل ينشف الدم, يجمد الدم كله, لا يسيل الدم تموت, يعني سال الدم ومشيت ماتت. لكن إذا حسمت بودك, ودك يفوح فواحان, تحسن بإذن الله يمسك الدم, يمسك الفواحان ويمسك الدم. الشاهد أنها حسمة قطعت يد المخصومية. ثم تقول عائشة رضي الله عنها كانت تأتيني نعم فقالت فحسنت توبتها وتزوجت. تقول فتابت وحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقضي حاجتها. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجهد, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه, فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها, ثم ذكر حديث ليس يونس. يقول المسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. تقول عطني الكتاب هذا, عطني الثقة هذه, تعطيها ثم تقول عطينا حقي, تقول لا ما عطيتني شيء, تجحده تأخذه تجحده, يعني معناها ما سرقت. ومعنى هذا سميت سارقة لأنها جحدت المتاع سرقت, لأنها سرقت. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها, فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يدها نعم. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم الرسول عليه الصلاة والسلام, فغضب وقال تشفع في حد من حدود الله؟ فالشاهد أنه أتي بها فقطعت. نعم. قال رحم الله حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن العين قال حدثنا معقب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت, فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم, فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. أقول مسلم حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعادت بأم سلمة زوج النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. يعني خلاص يجلس مدام فاطمة لو سرقت يدها معناه ما يقبل شفاعة أحد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والسيب بالسيب الجلد 100 والرج. يقول إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور قال عن الحسن قال حدثنا حطان بن عبد الله قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني يعني افهموا عني خذوا ما أقول. فقال قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة أول كانت تحبس كما في سورة القرآن سورة النساء تحبسنا زنت حبست مدة كذا الآن يقول جعل الله لهن سبيلا يعني نزل القرآن نزل الوحي في طريق الزانية والزاني فجعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر البكر زنى ببكر جلد 100 وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد المثنى بن بشار جميعا عبد الاعلى قال قال ابن المثنى حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سيد عن قتاده عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه قرب لذلك وتربد له وجهه قال فانزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد 100 ثم رجم بالهجارة والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. قول الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بهذا الإسناد يعني والحديث هو والسناد هو أنا. قال حدثنا محمد المثنى ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وعمر بن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال عن حطان بن عبد الله قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه قرب لذلك. يقول عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك كربا شديدا حتى انه يعرض وتربد له وجهه شديد البرد وتربد وجهه اليوم شديد البرد تجده يعرض فيه وتربد وجهه حتى يشرع حتى يذهب الوحي. ثم بعد ذلك قال فانزل عليه ذات يوم يقول عبادة ابن الصامت فانزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فحصل عليه مثل ما حصل على الناس العادة إلى نزل عليه الوحي. نعم. فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا يعني الزانية والزاني. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب بالذكر جلد ورجم في الحجارة والبكر بالبكر جلد وتغريب نعم نفي عام سنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي كلاهما ان قتاده بهذا الاسناد غير ان في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم لا يذكران سنه ولا مئه. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام. أبي هشام كلاهما عن قتادة. كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى. غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى. والثيب يجلد ويرجم. والثيب يجلد ويرجم في الحجارة. لا يذكران سنة ولا مئة. لا يذكران وقتا. الوقت المحدد ما يذكره لا سنة ولا مئة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وأرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب وجالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم ورأناها وعيناها وأقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده فأخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق ألا من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال انه سمع عبد الله بن عباس يقول انه سمع عبد الله بن عباس كتاب القران فكان مما انزل عليه ايه الرجم. فكان مما انزل عليه ايه الرجم. ورأناها وعيناها وعقلناها. رأناها ووعيناها في كتاب الله. وعقلناها. وعقلناها هذا كلام عمر لكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فرجم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الآية ورجمنا بعده هذا كلام عمر. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. يقول عمر فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الآية في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. يضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى وتقدس. هي نسخ تلاوتها وبقي حكمها إلى يوم القيامة. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء. يحسن إذا محسن يرجم بالحجارة من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو رجع. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو كان الحبل أو الاعتراف أو الاعتراف كان الحبل من المرأة أو الاعتراف من الرجل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان الزهري بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال وقريب وزهير بن حرب. وزهير بن حرب وابن أبي عمر. وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان. سفيان عن الزهري. عن الزهري بهذا الإسناد. بهذا الإسناد يعني والمتن. المتن هو هو الإسناد هو هو. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثم زنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسي أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون قال لا قال فلا أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه ورواه ليس أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبي عن جدي. أبوه عن جده قال قال حدثنا عقيل. حدثنا عقيل. عقيل عقيل عقيل عقيل قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل من المسلمين وهو في المسجد. وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت. وقال يا رسول الله إني زنيت. فعرض عنه. فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فتنحى تلقاء وجهه فقال له فأتاه من وجهه الثاني قال له إني زنيت. فأعرض عنه. فأعرض عنه ثم جاءه من المرة الثالثة فقال إني زنيت فرضى عنه، ثم جاء في الرابعة فقال إني زنيت، لما اعترف أربع مرات دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بك جنون، قال بك جنون مجنون، قال لا ما بجنون، قال فهل أحسنت؟ قال نعم. قال هل أحسنت يعني تزوجت؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فرجموه، اعترف أربع مرات اذهبوا به فرجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول، يقول ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، من سمع جابر بن عبد الله يقول، سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجمه، وكنت في من رجمه، يقول جابر كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فرجمناه بالمصلى مصلى العيد، فلما أدركته الحجارة حربه فأدركناه ورجمناه، فرجمناه حتى مات. ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد، وروى الحديث الليث رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن خالد، عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد، عن ابن شهاب بهذا الإسناد. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديثه جميعا. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكره قيل، يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر، حديثهما جميعا. قال ابن شهاب حدثني أخبرني من سمع جابر بن عبد الله، من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كما ذكر عقيل يعني أن جابر يقول إنه في من رجمه، رجموه حتى مات. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وهرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو الطاهر وهرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ثلاثة، سعيد وأبي سلمة وأبو هريرة. قال رحمه الله حدثني أبو كامل فدي بن حسين الجهدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سموة رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك حين جي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير عدل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك؟ قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه ثم خطأ فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنه أحدهم الكثبة أما والله يمكنني من أحدهم لو نكلمه عنه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل نعم ليس عليه رداء فقال فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك؟ قال لا. قال الرسول لعلك لمست قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال والله إنه قد زنى الآخر نعم. قال فرجمه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلفنا أحدهم له نزيز مثل نزيز التيس يعني التيس اللي بعبع على الغنم على الماعز يعني هذا لما غزونا وأخلينا المدينة قام يدور نساء يزني بهن. نعم. يمنع أحدهم الكذبة. يمنع أحدهم الكذبة. أما والله يمكنني من أحدهم لو نكلنه عنه. يقول أما والله لم كان لله لو نكلن به لو نكلن به جميع العالم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشأس ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينبغ نبيبته يمنع إهداهن إهداهن الكسبة إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا ونكلته. قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال يقول أتي رسول الله صلى الله عليه برجل قصير أشأس ذي عضلات عليه إزار وقد زنى ولا رداء عليه يعني مسلوخ فوق لكن إزار متزر وقد زنى فرده الرسول مرتين عليه الصلاة والسلام ثم أمر به فرجم ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم. يقول الرسول كلما نفرنا غازين تخلف أحدهم نعوذ بالله على النساء ينب نبيبتيه بزبيبتيه ويعطيها كثفة من الطعام ومن الجلوس علشان يزني بها. نعم. إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته به. قال فحدثت سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال إنه رده أربع مرات قال سعيد إنه رده أربع مرات لكنه رجمه في الآخر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب هو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نوى حديث بن جعفر ووافقه شباب على قوله فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة هاون ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى حديث ابن جعفر لمضى. وافقه شبابه على قوله فرده مرتين في الحديث إلى قوله فرده مرتين. نعم. وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة في حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجهدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا ابو عوان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن مالك احق ما بلغني عنك؟ قال ما بلغ عني؟ قال بلغني انك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم. قال فشهد اربع شهادات ثم امر به فرجم. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن مالك أحق ما بلغني عنك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال بلغني أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم. فقال نعم يا رسول الله. قال فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم ما عجب بن مالك أمر به فرجم. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد المثنى قال حدثني عبد العلاء قال حدثني داود ونبي نضرة نبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال ما عجب بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال. ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا أفرنا له. قال فرميناه بالأزم والمدر والخزف. قال فاشتده واشتدنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتسب لنا فرميناه بجلاء ميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه الخطيب من غاشي فقال أبا كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس ألا ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال حدثنا داود. داود قال حدثنا أبو نضرة. أبو نضرة قال عن أبي سعيد. عن أبي سعيد قال أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي. إني أصبت فاحشة فأقم علي حدا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. فرده النبي أربع مرات مرارا يعني أربع مرات. قال قال ثم سأل قومه. ثم سأل قومه عن عقله فقالوا ما به ما نرى به بأس إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا يقام عليه تأثيرا. هذا كلام قومه. إلا أنه أصاب حدا أصاب شيئا لا يرى أنه يطهره إلا أن يقام عليه الحد. نعم. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أن نرجمه بالحجارة. فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. انطلقنا إلى بقيع الغرقد فرجمناه. يعني قال فما أوثقنا ولا حفرنا له. يقول فما وثقنا ما ربطناه ولا حفرنا له فرجمناه واقف عندنا. قال فرميناه بالأزم والمدر والخزف. فرميناه بالحجارة والمدر والمدس وما بين يدينا. قال فاشتد واشتددنا خلفه. قال فهرب فاشتددنا خلفه حتى انتصب لنا في الحرة فرماه ورموه حتى مات. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي. قال ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا من العشي فقال وكلما انطلقنا غزاة في سبيل تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس. عليه الصلاة والسلام كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل منهم له نبيب أو نزيز كنزيز التيس ألا ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ألا أوتين برجل فعل هذا إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. قال فما استغفر له ولا سبه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بهذا الاسناد مثل ما أنا معنا. وقال في الحديث قام النبي صلى الله عليه وسلم العشي فمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام اذا غزونا يتخلف احدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يكن في عيالنا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا باز. باز باز بن اسد قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا داود بهذا الاسناد. داود بهذا الاسناد مثل معناه مثل معنى الاسناد والمتن. وقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه من العشي. وقال في الحديث فقام الرسول عليه الصلاه والسلام من العشي حمد الله واثنى عليه على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام اذا غزونا يتخلف احدهم عنا. قال عليه الصلاه والسلام اما بعد فما بال اقوام اذا غزونا يتخلفون عنا له نبيب كنبيب التيس. له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. ولم يقل في عيالنا له نبيب كنبيب على النساء يعني. الله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.